مما يعينك على تقوى الله أيها المسلم أن تتفكر في عظمة الله جل جلاله، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. لو أن الإنسان أيقن بأن الله عليم حكيم خبير بصير، يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره وعلانيته، فإنه يتقي الله. ومما يعينك على تقوى الله أن تتذكر أنك ميت وبعد الموت مبعوث، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. تقوى الله أيها المسلمون عباد الله مما يعين عليها أن تعلم أن الدنيا عمرها قصير وخطرها يسير، وأنك عما قريب تغادرها وتعرض على الله عز وجل وتحاسب على ما قدمت من خير أو شر.